إلا قضت إلا لباريها الجميلة. أرضه لم تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجميلة. كيف يمشي في صراها، كيف يمشي في صراها، كيف يمشي في صراها، غاصب يملأ الأفق جراحا، وأنينة وأنينة وأنينة. كيف يمشي في صراها، كيف يمشي في صراها، غاصب يملأ الأفق جراحا، وأنينة وأنينة وأنينة. كيف يمشي في صراها، كيف يمشي في صراها، كيف يمشي في صراها، غاصب يملأ الأفق جراحا، وأنينة وأنينة وأنينة. كيف من جناتها يجني المنى، كيف من جناتها يبني المنى، ونرى في ظلها كالغرباء كالغرباء. كيف من جناتها يبني المنى، كيف من جناتها عن غاياتنا لم تزل خصبقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن غاياتنا لم تزل خصبقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خصبقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خصبقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. سيران الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. سيران الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. سيران الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. Thank you. عربي واحد ضمه في حومة الباس طريق النهدى والحق من آلامه وإباء الروح والعهد الوثيق شعب عربي واحد ضمه في حومة البعث طريق الهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق نحن شعب عربي واحد ضمه في حومة البعث طريق الهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق تدعو